الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. في هذا المجلس سننتقل إن شاء الله تعالى إلى سورة النحل، وهذه السورة سميت بسورة النحل لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها النحل في قوله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى آخر الآيات. إذن فذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة النحل، ولذلك سميت بسورة النحل. من أسماء هذه السورة أيضا سورة النعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: وتسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. إذن هذه السورة تسمى بسورة النعم لأن الله تبارك وتعالى في هذه السورة ذكر وعدد الكثير من نعمه جل وعلا على عباده. ولهذا ورد في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذه السورة عدد الله تبارك وتعالى فيها الكثير من نعمه على عباده، ولذلك يعني أحببت في هذا المجلس أن نستعرض معا هذه النعم التي عددها الله تبارك وتعالى على عباده، وذلك ليعلم المسلم عظم نعم الله تبارك وتعالى عليه، وإذا وقف العبد على ذلك اجتهد في حمد الله تبارك وتعالى وشكره. فأول نعمة ذكرها الله تبارك وتعالى من نعمه في هذه الآية هي نعمة إنزال الوحي على العباد، وذلك في الآية الثانية من هذه السورة، حيث قال الله تبارك وتعالى بعد الآية الأولى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى بعد ذلك: ينزل الملائكة بالروح، والروح هنا والوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي من أنبيائه، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن أول نعمة ذكرها الله تبارك وتعالى وذكر بها العباد هي نعمة إنزال الوحي، لأن النعم الشرعية أعظم من النعم الدنيوية، فنعمة إنزال الوحي وإنزال القرآن وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، لأنهم بذلك عرفوا الله وعرفوا الحق وعبدوا الله تبارك وتعالى ولم يشركوا به شيئا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمة خلق السماوات والأرض. قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق. وهذه الآية فيها إشارة إلى ما جعل الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض من نعم كثيرة ينتفع بها الإنسان. لهذا يعني جاء في سورة الجاثية قول الله تبارك وتعالى: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلق لكم ما في السماوات والأرض. إذن فما في السماوات يعني من شمس التي فيها الدفء، فيها الإضاءة، نعمة عظيمة على الناس. القمر يعلم به عدد السنين والحساب، يعلم به الشهور الهجرية، النجوم التي ننتفع بها ونهتدي بها، فما في السماوات وما في الأرض خلقه الله تبارك وتعالى لينتفع به الناس، فذلك من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك نعمة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فقال الله تبارك وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء، يعني تصنعون من جلودها وشعورها ثياب تستدفئون بها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، إلى أن قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فنعمة بهيمة الأنعام نعمة عظيمة. ثم ذكر بعد ذلك نعمة الدواب التي تركب، حيث قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. وتأمل إلى هذه الجملة التي ختمت بها هذه الآية، يعني قديما كانوا لا يعرفون إلا هذه المركوبات، الخيل والبغال والحمير والسفن طبعا في البحر، فكانوا لا يعرفون إلا هذه. ولكن قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية ويخلق ما لا تعلمون فيه إشارة إلى أنه سيأتي زمان يخلق الله تبارك وتعالى فيها يعني مركوبات لا تعلمونها في ذلك الزمان الأول، ولذلك وجدت بعد ذلك السيارة، ووجد بعد ذلك القطار، ووجدت بعد ذلك الطائرة، فهذه يعني كلها مركوبات الآن، كان الأوائل لا يعلمونها لا يعلمونها، ولكن القرآن أشار إليه. وهذه الآية فيها معجزة وآية من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على صدق هذا القرآن وأنه كلام الله، كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال ويخلق ما لا تعلمون، إشارة إلى هذه المركوبات التي حدثت بعد الزمن الأول. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمة إنزال الماء والمطر، قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون إلى آخر الآيات. فذكر الله تبارك وتعالى نعمة إنزال الماء وإنزال المطر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك نعمة الليل والنهار، الليل فيه منامنا راحتنا والنهار فيه معاشنا، ذكر نعمة الليل والنهار والشمس والقمر ونعمة النجوم، حيث قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال والنجوم مسخرات بأمره. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما ذرأه وخلقه في هذه الأرض من مختلف الأشياء التي ينتفع بها الناس، يعني من أشجار، من نباتات، من حيوانات، من حشرات، من معادن، من جمادات، شيء كثيرة جدا تحويها هذه الأرض فيها منافع للناس. ولهذا قال تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمة تسخيره لهذا البحر، البحر وما فيه من نعم، فالبحر فيه طعام الناس من سمك، وفيه زينة الناس من لؤلؤ، وهو أيضا يعني مركب للناس تمشي وتجري فيه السفن. ولهذا قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، إلى أن قال وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك نعمة الجبال. هذه الجبال إخواني هي مثبتات هذه الأرض، يعني لولا الجبال لما تحركت هذه الأرض عن الاضطراب، فهذه الجبال هي التي ثبت الله تبارك وتعالى بها الأرض، ولهذا سماها الله تبارك وتعالى رواسية، فذكر نعمة الجبال ونعمة الأنهار ونعمة السبل والطرق التي يسلكها الناس، حيث قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ثم بعد ذلك، يعني هذا شيء نلاحظه يعني في هذه الصورة، يعني يعدد فيها الله تبارك وتعالى نعما عدة على الناس، ثم تعود الآيات للكلام عن التوحيد، لأن المقصود بذكر هذه النعم أن يوحد الناس ربهم جل وعلا. فهذه النعم أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا لنشكره بها ولنوحده ونعبده ونخلص له العباد، هذا هو المقصود. لهذا أول أمر في القرآن الكريم جاء في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هذا الرب الذي نعبده؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن فالمقصود من تذكير الناس بهذه النعم هي أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك يعني بعد النعم السابقة ذكر الله تبارك وتعالى يعني عدة آيات وصفحات، 5 صفحات تقريبا، فيها تذكير للناس بتوحيد الله تبارك وتعالى وبأنه هو الذي يجب أن يوحد ويعبد، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى وهو المنعم. ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر نعمة الجبال والأنهار والسبل، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني هل من يخلق كالذي لا يخلق؟ إذن فالخالق سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن تصرف له العبادات والطاعات والقربات. وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كما قلت جملة من الآيات التي تدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتبين جزاء وعذاب وعقاب من لم يوحد الله تبارك وتعالى وثواب من وحد الله تبارك وتعالى، عادت الآيات بعد ذلك للحديث عن النعم، فذكر الله تبارك وتعالى نعمة هذا اللبن الحليب الذي نشربه، قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يعني سبحان الله هذا اللبن يعني يخرج كما قال تعالى من بين الطعام الذي تأكله الدابة والدم، من بين فرث ودم يخرجه الله تبارك وتعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك من نعمه ثمرات النخيل والأعناب وغيرها التي يعني نأكل منها ونشرب من عصيرها ونبيذها ونحو ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك النحل. فالنحل هذا يعني هو من نعم الله علينا مما سخر للإنسان. النحل فيه يعني فوائد عظيمة جدا، يعني به يعني يحصل تلقيح الكثير من الأشياء والنباتات، تتلقح بانتقال النحل من موضع إلى آخر. وهذا النحل يعني يخرج منه ذلكم الشراب الذي هو العسل الذي فيه شفاء للناس. ولذلك نبهت الآيات إلى هذه النعمة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرجون ثم كلي من كل الثمرات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ثم انتقلت الآية بعد ذلك أو الآيات بعد ذلك للكلام عن الأرزاق، الأرزاق التي يرزق بها الناس من أموال ونحو ذلك، حيث قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن فهذه الأرزاق من نعم الله علينا، ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا أيضا، وهذه نعمة لا ينتبه إليها الكثير من الناس، أن الله تبارك وتعالى فاضل بين العباد في هذه الأموال والأرزاق. يعني بعض الناس تجده غنيا، وبعض الناس تجده فقيرا، بعض الناس تجده متوسطا، هذا من نعم الله جل وعلا أنه فاضل بين الناس. لأن بعض الناس لو وسع له في رزقه لطغى والعياذ بالله. هذا هو حال لا أقول بعض الناس بل الكثير من الناس مع الأسف الشديد، كما قال تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني إذا رأى نفسه غنيا، له غنى، له مال، له رزق، تجده يطغى والعياذ بالله، تجده يطغى والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. تأمل، هذه رحمة من الله جل وعلا. يعني بعض الناس يعني يحرمون من بعض الرزق رحمة بهم، رحمة بهم. لو جاءك الرزق كله لجهلت والعياذ بالله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فذكر الله جل وعلا هذه النعمة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ثم ذكر نعمة الأزواج والأبناء والحفدة، قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ثم بعد ذلك جاءت آيات تتكلم عن التوحيد أيضا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى يعني عدة أمثلة يعني للموحد وللمشرك، وكل هذا يعني فيه دعوة للناس للرجوع إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بآيات عادت بنا الصورة للكلام والحديث عن النعم مرة ثالثة، للمرة الثالثة. فذكر الله تبارك وتعالى نعمة السمع والبصر والفؤاد، وهي أدوات العلم، يعني من خلالها يحصل الإنسان على العلم، يتعلم الإنسان. ولهذا قال تعالى في هذه الصورة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الطير، الطير، قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. يعني هذه الطير أيضا نعمة من نعم الله علينا. يعني أولا هذه الطير تذكرنا بعظيم قدرة الله، فهذه الطير من الذي يمسكها؟ هو الله تبارك وتعالى. مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فتذكرنا بعظيم قدرة الله جل وعلا. وبهذا الطير اهتدأ الإنسان إلى صنع الطائرة، وبهذا الطير كان الناس يرسلون ماذا؟ رسائلهم، ومن هذا الطير نأكل أيضا، وهكذا فيه يعني نعم كثيرة وفوائد عديدة تعود على الإنسان. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بنعمة البيوت، قال الله تبارك وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمة الأثاث الذي نصنعه من الصوف وشعر الحيوانات وغير ذلك، ولهذا قال ومن أصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم ذكرنا الله تبارك وتعالى بنعمة الظلال، جمع ظل، هذا الظل الذي نستظل به في شدة الحر، هذا من نعم الله علينا. قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا. ثم ذكرنا الله تبارك وتعالى بنعمة الثياب، يعني نعمة الثياب يعني أشار إليها الله لما ذكر بهيمة الأنعام، لما قال لكم فيها دفء، فيها إشارة إلى نعمة الثياب، ولكن كرر ذلك بعد في هذا السياق، فقال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وجعل لكم سرابيل يعني ثيابا تقيكم الحر. فالثياب التي تقي الناس الحر والبرد أيضا من نعم الله علينا. طبعا هنا ذكر الحر لأن الدفء ذكره الله تبارك وتعالى يعني في أول سور لكم فيها دفء، هذه فائدة من فوائد الثياب، فيها دفء نتدفى بها ولكن تقينا الحر أيضا كما في هذه الآية وسرابيل تقيكم الحر. ثم قال وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني حتى هذه الدروع التي يلبسها المقاتل هذه من نعم الله تعالى على الناس. الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم بها على الناس، هو الذي علم الناس كيفية صناعتها، والمواد التي تصنع بها من خلق الله تبارك وتعالى. بهذه المناسبة يعني في بعض الأحيان يعني أنا أطرح يعني سؤالا على بعض الطلبة يعني الجدد كما يقال، ف يعني أقول لهم الله تبارك وتعالى خلق البغال والحمير والخيل، الله تعالى هو من خلقه، ولكن السيارة من الذي خلقها؟ من الذي خلق السيارة؟ يعني بعض الناس لقلة علمه أو جهله يعني قد ينقدح في نفسه أن الذي خلق السيارة هو الإنسان، أن الذي خلق السيارة هو الإنسان، ولكن الذي خلقها هو الله تبارك وتعالى. لهذا مر معنا قوله ويخلق ما لا تعلمون، فالله تعالى هو الذي خلق السيارة وخلق القطار وخلق الطائرة، فهذه من خلق الله ولكنها من صنع الإنسان، يعني الإنسان هو الذي صنعها، هو الذي فعلها، هو الذي صنعها، ولكن الخالق هو الله تبارك وتعالى. فكيف كيف نوفق؟ كيف نقول الإنسان هو الذي صنعها والله هو الذي خلقها؟ نقول الإنسان الذي صنعها من الذي خلقه؟ أليس هو الله تبارك وتعالى؟ الإنسان من الذي خلقه؟ هو الله تبارك وتعالى. علمه وفهمه من الذي خلقه؟ هو الله تبارك وتعالى. يعني قدراته، إمكاناته، العقل الذي يفكر به، اليد التي يصنع بها، من الذي خلقها؟ هو الله تبارك وتعالى. المواد التي تصنع بها هذه الطائرات والسيارات من حديد وبلاستيك وغير ذلك، من الذي خلقها؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا الطائرات والسيارات والقطارات وهذه الدروع كما قلنا التي يحمي بها المقاتل نفسه، هذه من خلق الله ومن نعم الله تبارك وتعالى عليه. لهذا عددها الله تبارك وتعالى فقال: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه الدروع، البأس هنا المراد به القتال، يعني وقت القتال، وسرابيل تقيكم بأسكم. إذن يعني ها هنا يعني توقفت الآيات القرآنية في سورة النحل يعني للكلام عن النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، ثم عادت السورة يعني للحديث عن مسائل التوحيد ودعوة الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى. والله تعالى ختم هذه السورة بذكر إبراهيم الذي يعني يعد أمة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني هو أمة وقدوة للناس في توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. إذن فالحاصل، ومعذرة أطلت قليلا، ولكن والله الكلام شيق ونحن نتكلم عن نعم الله تبارك وتعالى علينا. إذن فأقول يعني سبحان الله، هذه الآيات كما سمعتم يعني عددت لنا جميع هذه النعم، عددت لنا الجميع من جميع هذه النعم. وكما ذكرنا أول نعمة بدأ الله تبارك وتعالى بها هي نعمة الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ذلك لأن نعمة الوحي كما قلنا هي أعظم النعم، هي أعظم النعم، لأنه بالوحي عرف الله جل وعلا وعبد الله تبارك وتعالى. ولولا هذا الوحي والقرآن لبقي الناس في جاهليتهم وفي ضلالهم وفي غيهم. ولذلك أعظم المصيبة أن يصاب الإنسان في الدين، أعظم المصيبة أن يصاب الإنسان في دينه، فيما يتعلق يعني دينه وعقيدته، هذه أعظم المصائب، أعظم المصائب. والله ليس المصيبة أن تفقد مالا أو تفقد ولدا أو تصاب بحادث، هذه صحية مصائب، ولكن أعظم مصيبة والله هي أن تصاب في دينك فتفقد إيمانك وتقواك ودينك، هذه أعظم المصائب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصيبة الدين هي أعظم المصائب. ولذلك نعمة الدين والوحي والقرآن هي أعظم النعم، وفقد هذه النعمة هي أعظم المصائب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.